أراد ذهاب الحجاج على أن يزوروا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلوا في مسجده ويسلموا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى إن البعض اعتقد أن زيارة أن الحج لا يتم إلا بزيارة المدينة، وهذا الاعتقاد خطأ. زيارة المدينة لا تجب ولا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، وله أن يزور المدينة في كل وقت سواء في أشهر الحج وإلا في غيره من السنة إذا رغب في ذلك. وإن كان الزائر قصده من ذلك زيارة القبر فهذه زيارة بدعية، وإن كان المقصود من ذلك زيارة المسجد والصلاة فيه رجاء مضاعفة الحسنات فهذا عمل صالح طيب محمود ومرغوب فيه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا يعني مسجد المدينة، والمسجد الحرام اللي نحن الآن فيه، والمسجد الأقصى اللي بيت المقدس. وقد يحتج من يرى زيارة المدينة لازمة عليه بقوله بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث موضوع لا أصل له، وهو كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث: من حج وزارني كنت له شفيعا يوم القيامة، هذا أيضا حديث كذب لا أصل له. فاللي ثبت أن الصلاة تضاعف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وعليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية فإنه أفضل. وصلاة في مسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فإذا رغب الإنسان بزيارة المدينة قبل الحج أو بعده، فإذا وصل إلى المدينة وصل إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من أي باب كان، من باب السلام ولا مع أي باب كان في المسجد، ولا يلتزم بابا معينا. فإذا دخل فيقول كما يدخل مع غيره من المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يصلي في المسجد ما شاء الله أن يصلي فروض ونوافل في الروضة الشريفة، قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يصلي أيضا في الروضة الشريفة ويصلي ما كتب الله له من النوافل ومن الفرائض، يقرأ القرآن. ثم إذا صلى ناسب أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، يقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنا وعن المسلمين كان حسنة. لكن لا يدعو عنده ولا يسأله الشفاعة ولا يسأله المدد ولا يطوف الحجرة النبوية ولا يقبل حيطان الحجرة، كل هذا من البدع. ثم يمشي قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا أبا بكر. ثم يمشي قليلا يقول: السلام عليك يا عمر. ثم ينصرف. هذه الزيارة. إذن الزيارة على أنواع ثلاثة: زيارة مشروعة، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. لا تقسم: زيارة مسنونة، وزيارة بدعية، وزيارة تركية. أما الزيارة المشروعة فهي أن تأتي إليه وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكرت لكم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. لا طواف بالحجرة ولا تقبيل لها ولا دعاء عند القبر ولا شيء من ذلك، تنصرف خلاص. وسلامك على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عليه الصلاة والسلام في أي مكان كنت، في المدينة أو في مكة أو في مصر أو في المغرب أو في الهند أو في اليابان أو في الشام أو في اليمن أو في أفريقيا، في الشمال في الجنوب في الشرق والغرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. اللي في الأندلس في أقصى المغرب هناك في أقصى أوروبا. المقصود أن السلام والصلاة يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ومطلوب الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها أجر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. القسم الثاني الزيارة البدعية، وهي التي إذا زار الإنسان وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، تلا عنده القرآن، استقبل الحجرة واستدبر الكعبة، ودعا الله عز وجل عند القبر، وجاء أن استجاب له الدعاء بدعوى أنه يعني يعتقد أن الدعاء يستجاب في هذا المكان، أو مثلا يقبل حيطان الحجرة، فهذا كله من البدع التي لا تجوز عند القبور، لا عند قبر نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عند قبره من الصالحين والأولياء. النوع الثالث وهي الزيارة الشركية، أن يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعدما يسلم عليه يسأله المدد، يسأله الشفاعة، يسأله شفاء المريض، يسأله النجاح، يسأله سعة الرزق، يسأله المدد، يسأله أن يأخذ بيده. هذا كل الشرك، هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولا يملك لأحد الآن لا نفع ولا ضر عليه الصلاة والسلام. النفع والضر بيد الله جل وعلا، والذي يملك الضر والنفع هو القادر عليه سبحانه وتعالى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما مات فلا يملك لأحد لا كسب ضر ولا جل نفع. قد قال الله جل وعلا عن الموتى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه كلها من أنواع الشرك التي ابتدى بها بعض الوجدان في العالم الإسلامي، من إقامة الأضرحة والقبور وسؤالها من دون الله عز وجل، يعتقدون أن هؤلاء قوم صالحون لهم جاه عند الله عز وجل، وأنهم يشفعون عنده، وأنهم يقضون الحوائج، وأنهم يتوسطون عند الباري جل وعلا. وهذا هي حال المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، وقد ذكر الله ذلك في قوله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكفار قريش في هذا البلد الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم، إذا سألهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله جل وعلا، من الذي ينزل المطر وينبت النبات يقول الله عز وجل، لكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن حال من يدعو القبور اليوم كحال أولئك، لا فرق أبدا، الأمر واحد. فعلى العبد أن يتنبه لدينه وأن يعرف ما ينفعه وما يضره. فالشرك يا إخوان ما يقبل مع عمل أيا كان. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في سورة المائدة: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال في سورة الزمر مخاطبا لنبينا عليه الصلاة والسلام: والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد ذكر الله جل وعلا 18 نبيا على التوالي في سورة الأنعام. وقال فيها بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديث ابن مسعود الثابت الصحيح: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والأنداد هم الأشباه والنظائر. في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فانتبهوا رحمكم الله من دينكم، واعملوا ما ينفعكم، واحمدوا الله جل وعلا إذ علمتم هذا وسمعتموه فاعملوا به وبلغوه من وراءكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمل النعم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: والله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أوزار من أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال الله جل جلاله: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال تعالى في سورة النحل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفترون. هذه أنواع الزيارة، زيارة مسنونة يعني مشروعة، وزيارة بدعية، وزيارة شركية، أنواع ثلاثة. فعليك يا عبد الله أن تعرف الحق وتتبعه، وتعرف الباطل وتجتنبه. ويستحب لمن كان في المدينة أن يزور قبى، يزور مسجد قبى ويصلي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوره كل سبع ماشيا وراكبا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث: الصلاة في مسجد قبى تعدل عمره، تعدل عمره. فإذا كنت في المدينة تحب لك أن تذهب إلى قبى وتصلي فيه، لأن هذا هو أول مسجد أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أخذ أياما في قبى عند في منازل عوف بن مالك، في منازل عوف، يعني منازل عوف بن مالك في الأماكن في قبى، ففي بني عوف بن مالك، في بني عوف بن مالك قام النبي عليه الصلاة والسلام عندهم أياما في قبى، وأسس المسجد عليه الصلاة والسلام مسجد قبى. فيستحب أن الإنسان يصلي فيه ويزور التعسية من النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب أيضا أن يزور البقيع، يشرع له أن يزور البقيع يدعو المسلمين، لكن لا يقرأ الفاتحة على روح فلان ولا على روح فلان، ولا يهدي الزهور ولا أكري الزهور، ولا يدعو عند القبور. كل هذه من البدع. لكن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة تزدحج في الدنيا. الإنسان إذا رأى المقبرة رأى ساكن من بها من السكان عرف أن يوم من الأيام هذا مصيره، فعليه يستعد وينظر إلى قربهم مع أنهم جيران لا يتجاورون كل بحاله، وأنهم لا يملكون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، أصبحوا مرتهنين بأعمالهم في تلك الحفر المظلمات، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. فحذاري حذاري، فإنكم إلى ما صاروا إليه صائرون، وعلى ما فرطتم من الأعمال نادمون، وإلى ما قدمتم صائرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويناسب أيضا أن يزور شهداء أحد يسلم عليهم ويدعو لهم، لكن لا يسألهم المدد ولا يسألهم الشفاعة، هذا ما يجب. وأما الزيارات الأخرى مثل زيارة المساجد السبعة أو مسجد الحمامة أو مسجد القبلتين أو غيره من المزارات، فهذه لا أصل لها ولا ينبغي الإنسان أن يشغل وقته فيها ولا يزورها. المزارات المشروعة أو الزيارة المشروعة هذه يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يزور قبة، يزور البقيع ويسلم على أهله يدعو لهم بالمغفرة، يزور الشهداء ويسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة. هكذا تكون زيارة ملتزم فيها الأدب الشرعي. أما ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله الآن من الصراخ عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يعني تجده يدعو عند القبر وواحد يدعي والجماعة الثانية يؤمنون، هذا كله من البدع، ما يجب هذا على المسلم منه. ولا تغتر تقول الناس يفعلون، الناس لهم حجة، الحجة الشرع. وجل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله رد إلى كتابه والقرآن، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته، ورد وبعد ما وفاته يرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام، فهما الميزان، كتاب والسنة هما الميزان اللذين توزن بهما أعمال العباد، فما وافقهما فصحيح وما خالفهما فمردود على قائله، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الميزان. اختلفت أنت وإنسان في شيء تفضل نعرض على كتاب والسنة، إن وافقت أهل المسألة، خالفت لا خلاص، لأن الدين شمل. الله جل وعلا قال: أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتفقهوا رحمكم الله في دينكم، والتزموا أدب الشريعة واعملوا بها وحكموها في الأقوال والأعمال والأفعال تفلحوا. فإن كل مخلوق لا بد وأن يموت، وكل من مات فات، وكل ما هو آت آت، وكل من سيواجه عمله، إن خير فخير وإن شر فشر، كل واحد يواجه عمله. قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ووضع الكتاب، يعني كتاب الأعمال، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فوجدنا أن القبر لم يلحد بعد، قال: فوضعت الجنازة وجلسنا حولها كأن على رؤوسنا الطير، ساكنين مخبتين، والنبي عليه الصلاة والسلام في يده عود أو مقطرة ينكت بها في الأرض. فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن الرجل المسلم إذا كان انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل به ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيقفون منه مد البصر، يجلسون عند مد البصر. لا، ثم يأتي ملك الموت فيقول: أيتها النفس الطيبة الروح في الجسد الطيب كنت تعمرين، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتنساق الروح منه كما تنساق قطرة الماء من فم السقاء، فيأخذها بيده ملك الموت، فلا يدعونها الملائكة في يده طرفة عين، فيأخذونها ويضعونها في ذلك الحنوط وفي تلك الأكفان، فلا فيخرج منها ريح كأطيب ريح مسك ويد على وجه الأرض، فيعرجون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح؟ ما هذه الريح الطيبة من هذه الروح الطيبة؟ فيقول: هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء في الدنيا. ثم يعرضون بها إلى السماء فيستفتحون السماء الدنيا فيفتحون لها ويقول: ما هذه روح فلان ابن فلان، ويستفتحون بها ويشيعه من كل ملائكة مقربوها خواص الملائكة حتى يصل السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم ينتهى به إلى السماء السابعة. يقول الله جل وعلا: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان، الحديث الآخر الصحيح، فيجلسانه. شوف قدرة الباري جل وعلا، لا تدرس أن القبر ضيق وشلون يجلس، قدرة الله فوق هذا كله. فيجلسانه ثم يسألانه: منكر نكير الملائكة عليهم السلام، من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: وما علمك به؟ قال: قرأت كتاب ربي وعلمت ما فيه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبد، فافرش له فراشا من الجنة ودثارا من الجنة، فيفتح له باب إلى النار ينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقول: هذا منزلك لو لم تعمل بطاعة الله عز وجل، لولا ما حمك ربك سبحانه وبحمده. ويفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها وإلى ما عد الله فيها من النعيم، فيقال له: هذا منزل، هذا منزلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا. تصوروا كيف فرحة في هذا القبر في هذه الحال، يرى النار يحطم بعضها بعضا، ويرى الجنة وما فيها من القصور والأنهار السالحة والثمار اليانعة والحور الحسان وما فيها مما لذ وطاب. وقيل: هذا منزلك، والله أن جاك من هذا، أنهم اختبروا أنه ما يموت ما تنفر. قال بارك الله داروني أذهب إلى أهلي ومالي. فيقول لا نم. فينام في هذا القبر ويأتيه شاب حسن الصورة جميل المحيا طيب الريح، فيقول له أبشر بما يسرك. فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال أنا عملك الصالح وستجدني خير مؤمن. فيفرش له فراش من الجنة ودهاء من الجنة ويأتي بريحها وروحها ويوسع له في قبره مد البصر وينور له فيه وتصير روحه نسمة تعلق في الجنة وترجع إلى القبر إذا شاء الله جل وعلا. الروح صعودها ونزولها كحالة صعود الملك ونزوله، في لحظة يطلع في لحظة ينزل. والله على كل شيء قدير سبحانه خلاق العالمين. أمور غيبية يجب علينا الإيمان بها كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وأما الكافر والمنافق والمرتاب والعياذ بالله فيأتيه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من النار والعياذ بالله، معهم حنوط من النار نسأل الله العافية يجلس على مد البصر. فيأتي ملك الموت فيقول أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرين أخرجي إلى غضب وسخط من الله عز وجل. فيتفرق في الروح في الجسد ما هي طالع وانت روح، فيضربها ملك الموت ثم ينتزعها والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على بلهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فيأتي فينتزعها من الجسد كما ينتزع التفود من الصوف المبلول. التفود نوع من النبات فيه شوك إذا دخل في أصواف الغنم وامتل بالماء لا يخرج من الصوف إلا إذا تقطع الصوف معه. فينتزعها كما ينتزع التفود من الصوف المبلول فيتبعها والعياذ بالله بعض العروق والعصب نسأل الله العافية. فلا يدعونها في يده طرفة عين فيضعونها في ذلك المسوح وفي ذلك الحنوط والعياذ بالله، ثم يخرج منها كأخبث ريح وجد على وجه الأرض عكس الأول. تقول الملائكة ما هذه الروح الخبيثة؟ يقول هذه روح فلان بن فلان بأقبح أسماء في الدنيا. فإذا جاء صعيد الله إلى السماء أغلقت أبواب السماء دونها. قال الله جل وعلا والذين كفروا لا قال جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني هذا من المستحيل الجمل يمكن يدخل مع ثقب الإبرة أبدا ولا يعني لا يدخل حتى يدخل الجمل في سم الخياط. قال شوف على عكس الروح الأول دي تعرض على الملائكة وعلى تبرها وسيعها من كل سماء مقربوها إذا أن عظيم من هذا الرب الكريم روح ابن آدم يستقام على طاعة الله عز وجل سخر الله ملائكته يهلون ورحبون ويشيعون وإلى آخره. وبالعكس روح المنافق والكافر والعياذ بالله نسأل الله العافية ومنهم في المعاصي نسأل الله العافية والسلام. قال فتطرح طرح ترمى رمي من السماء إلى الأرض. قال ثم تعود إليه في القبر فيأتيه منكر ونكير فيسألان من ربك فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما عندك خبر. ما دينك يقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما نبيك يقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل ما خلق الله إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تدافنون لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر كما أسمع. لكن يقول أختام بعضكم ما يجدهم بعض. الأمر يا أخوان الخطف جلل والأمر عظيم فعلى المسلم أن يسعى في فكاك نفسه ويسعى فيها ما دام بهذه الحياة. الدنيا مزرعة للآخرة، من زرع خيرا وجده، من زرع شرا وجده. قال فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. العكس الأول، مد البصر ونور له فيه ويفتح له باب من الجنة، يقال هذا منزلك لو طعت ربك، ثم يفتح له باب إلى النار ينظر إليها يحطم بعضها بعضا الطائر شرها إن شاء الله العادي، يقول هذا منزلك حيث عصيت ربك ولم تطعه. يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، وين يروح؟ يروح زي أشد من هذا والعياذ بالله. يأتي يعذب بأنواع العذاب في قبره نسأل الله العافية، بخلاف الأول ينعم في قبره.